فأملى فسد القوم أو قبل زوجته فأنزل وأملى. نعم أو قبل. نعم ها نعم لا أو قبل. نعم أو قبل أو لمس أو أمدى أو حجم أو احتجم. أو قبل أو لمس أو قبل أو لمس أو أمدى كذا عندكم ها أو أمدى كذا. نعم الزاد أو قبل أو لمس فأمدى أو أمدى يعني نتيجة القبلة أو اللمس. إذا قبل أو لمس فأمدى خرج المني فسد الصوت. أما إذا أمدى فإنه يفسد على المذهب. والرواية الثانية عن ابن أحد أنه لا يفسد الصوت الإملاء من المذي هو ماء الذي يخرج عند الملاعبة وانتشار الشهوة. أما المذي هو ماء الأبيض الذي يخرج بقوة وهو أصل الولد. إذا أمدى فالصوت أنه لا يقصر لكن يعلم لا يعلم إذا تسبب ويعلم أنه يؤدي إلى الإملاء. والمذهب على أنه يخرج سواء أمدى أو أمدى. نعم شهوته يدعو طعامه وشربه يعني زوجته. نعم الله أو حجم أو احتجم عامد. إذا حجم أو احتجم عامدا ذاكرا فكر صومه في حديث أخطر الحاجب والمحجوب. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفصل وقالوا إن أخطر الحاجب والمحجوب منسوخ. كان هذا أولا قال في حديث ابن عباس الذي احتجم وهو صائم ضال احتجم وهو محرم. قال ابن القيم رحمه الله لا يتم دعوى النفس الا اذا سمح له امور اربعه لا بد ان تثبتوا. اولا ان الذي احتجم احتجم وهو مقيم غير مسافر ولا بد ان تثبتوا ان احتجم في فرض دون نفس ولا بد أن تثبتوا أنه احتجم وهو صحيح وغير مريض ولا بد أن تثبتوا أن قوله أفطر الحادم والحيح حال أولا حتى يتم النحر. إذا تمهلت هذه الأمور الأربعة قلنا بالنحر وإلا فلا يقال بأنه نحر أفطر الحادم وحدهم. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله والجماعة من المحققين الى ان يحتم التفصل وهذا هو الاحوال. والجمهور على انها منسوخه افضل الحاجب والمحجوب هو ان الحجاب لا تفصل ومن باب اولى الفصل وسحب الدم. نعم الله عنك. او حجم او احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم لا بد من التخييل عامدا ذاكرا ان كان مكرها او ناسيا فلا قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فالله قد فعل. نعم وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. نعم وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. نعم في هذه الأمور لأنه لا اختيار له. إذا طرى إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صومه. وكذا لو تمضمض أو استنشق تهرب شوي من الماء إلى بطنه لا يفسد. وكذلك لو فكر فأنزل لا يفسد صومه لأنه ليس له اختيار. ليس له اختيار في دفع التفكير. وكذا لو احتلم فهو صائم يغتسل وصومه صحيح. نعم أو فكر إحليله أو قطر في إحليله أو قطر في إحليله يعني في الذكر قطر فيه فلا يقبل أنه يصير المكانة ولا يصير الجو فلا يصير الصوت قطر في الذكر

وجزم المخمر لأن فلوسه ليس بجيد. الصواب أنها في العشر أشتاه وأوكاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حر ولا تنقذ في العشر الأواخر من رمضان، لكن الوتر لا الوتر ولا ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 أو غير طيبها. يقول صلى الله عليه وسلم هذه الأخرى حر ولا تنقذ في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، هذه الأخرى حر ولا تنقذ في العشر الأواخر من رمضان، والسبع الأواخر أو غير طيبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرون ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، وليلة 27 أرجى من غيرها، وهي مختصة في العشر الأواخر، قد تكون في الأشهر، قد تكون في الأوتار، قد تكون في 27 وقد تكون في غيرها، ليس هناك جزم. لا ينص على أنها ليس هناك دليل ينص على أنها ثابتة في ليلة عينة، والصواب أنها مترقية مترقية، تكون في بعض السنين 21 وفي بعض السنين 22 وفي بعض السنين 23 وهي مختصة في العشر الأواخر، خلافا لمن قال من العلماء أنها في السنة أو في الشهر كله أو أنها رفعت، كل هذه أقوال ضعيفة. الصواب أنها باقية لم ترفع وليست عامة في السنة ولا في الشهر، وإنما مختصة في العشر الأواخر من رمضان في أشفعه وأوثاره، إلا أن الأوثار أفضل والسبع الأواخر أفضل، وإن أنت عشر وليس 27 أرجع من غيرها، أرجع أفضل أرجع من غيرها، الوتر أرجع والسبع الأواخر أرجع من غيرها والسبع الأواخر أرجع من غيرها، وقد تكون في الأشفاع فلا يجزم لأنها في عينة معينة. نعم نعم لا ما يلزم أن يكون، لأن يوم الجمعة يوم الجمعة ما في على إفراد، إذا صارت السلطة ضفوا إلى الجمعة، لا ليس المراد أن لا تفرد السبت، المراد لا تفرد الجمعة، هي صارت يوم الجمعة، فأمرها أن تصوم الخميس، سألها صارت الخميس قالت لا، قالت تصومي غدا السبت قالت لا، قالت فارغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة في صيام من بين الأيام، من بين الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بالقيام بين الليالي، تخصيص واحد أم ولم يظهر في السبت والصبح حد ضعيف. نعم عفى الله عنك. باب الاعتكاف. نعم نعم في ها تبدأ بالقضاء، تبدأ بالقضاء إذا بقي شوال خير صارت، وإلا والله تعالى يعذرها على نيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صام رمضان وأتى ستة من شوال، وكيف يصوم شوال وهو لم يصم رمضان؟ نعم لا لا حديث عائشة ما هي مشرعة، عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع، حج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة يحتمل أنها يعني هذا في أول الأمر أولا. نعم أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله: باب الاعتكاف. نعم. وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. باب الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم شيء في اللغة، الاعتكاف اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره، ومن قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فهو لزوم الشيء وحبس النفس عليه سواء كان حقا أو باطلا، هذا الذي حبس النفس عليه في اللغة. وأما شرعا هو لزوم النفس لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد بنية بطاعة الله عز وجل، وهو سنة مستحب إلا إذا نذره وجب عليه الوفاء بالنذر. نعم الله عز وجل. وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. نعم مستحب يعني. ويصح من المرأة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان،

إذا احترف المرض لا بد يتحلل، إذا كان اشترط يتحلل، وإذا لم يشترط يذبح، يذبح هذه ثم يتحلل. نعم نحول إذا كان صبي نظف، نظف قبل أن يأخذ كن نظيف، إذا حصل طيب. نعم ها ولم يجد دين، هذا دين في ذمته مثل دين الآدمي، يبقى في ذمته حتى يسر الله قضاء. نعم نعم جزاه الله خير. نعم إذا قضى حلوه الحمد لله. نعم.